بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفقهاء رحمهم الله، بل قبل المحدثون، لأن الفقهاء أخذوا من تأثير المحدثين. وقبل أن نقرأ كتب الحديث مسلم والبخاري، كنت أظن أن الفقهاء ابتكروا هذا الترتيب، لكن تبين أن الفقهاء المحدثين هم الذين ابتدوا الترتيب هذا، وأن الأبواب والفصول التي بوبوها هي الأصل، والفقهاء جاءوا بعدهم فعملوا هذه المختصرات. فالعلماء بدأوا بكتاب الطهارة، لأن شرط الصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. نعم. ثم بعدها كتاب البيوع، المعاملات، والنكاح، القضاء، إلى آخره. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كتاب الصيام. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، انتقل إلى الركن الثالث وهو الصيام، فإن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام. والصيام في اللغة الإمساك، يقال للساكت عن الكلام صائم. قال تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك الممسك عن الشيء يقال له صائم، كما قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. فالخيل الصيام، يعني الواقفة عن العدو، واقفة عن العدو. طيب، إذن هذا في اللغة، الصيام في اللغة الإمساك، يعني الترك، لأن الصيام ما تفعل شيئا، تترك الأكل والشرب وسائر المفطرات. ومنه قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا، فسرت بقولها فلن أكلمه اليوم إنسيا. نعم. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هكذا عرفه الفقهاء، وأنه الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية، يعني بنية الإمساك، بنية الصيام. فخرج منه ما لو ترك الإنسان أكل والشرب والجماع بغير نية، من الصباح إلى الليل ما أكل ولا شرب ولا جامع، ما يسمى هذا صائما، لأنه لم ينوي. ولكن شيخنا رحمه الله بن عثيمين يقول أن مثل هذه التعريفات ما تنبغي، ينبغي إضافة التعبد، فنقول الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الأوفق. نعم. من قال المفطرات المؤلف؟ لا، المفطرات عدلوها، المفطرات الثالث. لا، سبق قلم. لو قال من أركان الإسلام، لو قال من العبادات عدلوها من الركن الثالث أركان الإسلام إلى تقل الركن الرابع. هو كذلك، والفقهاء اكتفوا بها، لأن النية إنما تكون لله، لكن إظهار هذا العمل الفعل وأن نتعبد لله أولى. ثم إن النية أيضا قد ينوي غير التعبد، إن التحليل ولا لا، يحلل ما يأكل ولا يشرب لأن الظهر أو عملية عنده. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهو ينقسم إلى قسمين: صوم واجب كصيام شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، وصيام مستحب كصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال، إلى غير ذلك من أنواع الصوم، صوم التطوع. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى فصل لصوم التطوع وأنواعه، وأي المكروه والمحرم مفصلا. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان للعبد، حيث يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه، كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها، أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. والعجيب أنه إذا صام الإنسان ورأى الأكل تاقت نفسه، وربما رأى الشرب يتخيل إليه أن هذا الواحد ليشرب ماء أو عصيرا أو شايا، يا سلام يا زينة والله ممتاز. وربما أيضا تسول نفسه بالزوجة ويقبلها ويضمها ويجي عندها، يجي الشيطان، ولكن لا ما صام الله يستر عليه. سبحان الله، في الشيطان خبيث، والنفس أيضا أمارة بالسوء. وإذا كان بغي الإنسان أن يحتسب الأجر ويحذر من الشيطان. نعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة التي تخرج من أثر الصوم، من أثر ترك الأكل والشرب، وهي مستكرهة عند الناس حتى عند الشخص نفسه، لكنها محبوبة عند الله لأنها أثر عبادة. نعم. فالصائم حصل على هذه الميزات كذا فالصائم حصل على هذه الميزات كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال بما يختص به الصائم من الأسرار العظيمة التي بما يختص حسن الله عليك بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى. نعم. والإنسان يتدرب، ولكن الصيام يسميه بعض الناس مدرسة تدريب وتعويد النفس على الصبر. وسبحان الله العظيم، يعني الإنسان يكتشف من نفسه أن يستطيع الترك، يترك الأكل 14 ساعة ولا يفكر فيه، والشرب كذلك. فكذلك يعني قد يكون الإنسان بعض العادات المخالفة للشرع، بل بعض المعاصي سيستطيع تركها إذا عزم. نعم. لا، الراحة المستكرهة، أحسن نقول راحة المستكرهة لتخرج بسبب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. قوله رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يبين وجوب الصيام، لا، لأن وجوب الصيام أمر معلوم ضمن الضرورة، بل هو أحد أركان الإسلام، لكنه أراد متى نشرع في الصيام، متى يجب أن نمسك. فبين أنه بأحد أمرين: الأول بينه بقوله برؤية هلاله، رحمك الله، يعني برؤية هلال رمضان، وذلك في ليلة الثلاثين، في ليلة الثلاثين. والثاني أن نتم الشهر، إذا لم نرى الهلال فنتم الشهر. وهناك حال ثالثة على المذهب، أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه، ولكن سوف يتبين أنها ضعيفة. فالصواب أن رؤية رمضان، أن صيام رمضان يجب برؤية هلاله أو بإتمام شهر شعبان 30 يوما كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم الصوم ومتى تلزم بداية صوم شهر رمضان. أولا، حكمه يجب صوم رمضان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصيام شهر رمضان فصيام شهر رمضان فصيام شهري فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل، وذلك لأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر. الشيخ حفظه الله استطرد في بيان فرضية رمضان، وإلا فإن كلام المؤلف رحمه الله لم يرد به كما تقدم معنا، لم يرد به بيان أنه واجب، وإنما أراد به إيش؟ متى يجب، متى يشرع. لكن الشيخ حفظه الله كان يشرح هذا الكتاب في إذاعة القرآن، وكان يسمع عوام، بل غالبهم عوام، فاستطرد في بيان أنه أن الواجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر. نعم. قال حفظه الله: فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء، ومن كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر بأن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان من أيام أخر. طيب، ما دام الشيخ حفظه ذكر هذا نكمل. شوفوا عندك يقول: فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل، ولا لا؟ اكتب تحتها قادر مقيم، قادر مقيم خال من الموانع، بين قوسين، وهذا خاص بالنساء بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، بأن لا تكون حائضا ولا نفساء. فهذه إذن ستة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. نعم. ما يجب على غير المقيم؟ ها؟ غير المقيم المسافر ما يجب، لكن لو صام صح. بجينا إن شاء الله تعالى نتكلم عليه. ثانيا: بدايته برؤية هلاله، أي يجب ابتداء صوم رمضان بأحد أمرين. الأمر الأول إما برؤية الهلال، لقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله الأهلة مواقيت للعبادات ومنها صيام رمضان. فإذا رؤي الهلال بأن رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على الجميع الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، هذا الأمر الأول إذن برؤية هلاله، والمراد هلال الثلاثين، يعني تغيب الشمس يوم 29 فنترى الهلال، فنرى الهلال فهنا نصوم. والشيخ حفظه الله استدل بآية عامة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. هناك آية خاصة اذكروها، اكتبوا هذه آية عامة في الصوم وغيره، وهناك آية خاصة في الحج في الصيام، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. هلالي. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى غم عليكم يعني لم يرى الهلال بسبب الغيم أو القتر، فإن المسلمين يكملون شعبان 30 يوما، لما جاء في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. وليس هناك أمر ثالث يجب به الصيام غير هذين الأمرين، فلا يجوز الصيام. طيب، إذن هذا الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، يعني إذا لم نرى الهلال نكمل شعبان 30 يوما. والدليل كما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني حال دونه غيم أو قتر أو غبار أو ما أشبه ذلك، فاقدروا له. واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، والصواب ما دل عليه الحديث الآخر: فأكمل عدة شعبان 30 يوما. وفي لفظ: فاقدر له 30. وقال بعض العلماء: فاقدروا له، أي ضيقوا عليه، وهو المذهب. بجينا كلامهم الآن، قالوا اقدروا هنا يعني ضيقوا، لأن الإقدار يأتي معنى التضييق. قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ومعنى قدر يعني ضيق ضيق. وقال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فيبسط يوسع، ويقدر أي يضيق. قال أقدر هنا معناها ضيق. فإذا لم نرى الهلال بالغيم بسبب الغيم والقطر نجعله 29 يوما، وش نقول لهم؟ نقول كلامكم له وجه، لكن إذا جاءنا الحديث الآخر مفسر له خلاص ما في الآن اجتهاد. فنقول جاءت الأحاديث أخرى تفسر قوله قدروا له، أي أتموه 30 يوما. أيه بيجي. لا، حالة ثالثة، الشيخ حفظ الله يقول يجب ابتداء صوم رمضان بحد أمرين، ما هو؟ رؤية الهلال، إكمال الشعبان، هذا بالاتفاق. المذهب يقول في أمر ثالث، إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر فإننا نصوم وجوبا. إيه قد يقدر أن يضيق. نعم، ما يترى، قد ما أحد يتراه. ناطحات السحاب هذه ليست في كل مكان، والحكم هذا عام للمدني اللي في المدن وفي الأعرابي واللي في البحر واللي في البر، فالحكم ما هو بهالناطحات السحاب. وليس يعني كل زمن فيه وسائل تواصل بحيث إن إذا ناطحات السحاب رأوه علموا الناس، فالحكم عام. أي يخاطب كل واحد بنفسه. واحد في البر شو يقول له؟ راح للرياض أرق في رياض حتى الساعة فاقت الوليد. لا يأخذ حكم الله. لا نقول أنت راعي الهلال. والله أنا في البر وجاني سحب، نقول خلاص لا تمثل شعبا 30 يوما. واللي ما غم عليه. ها؟ واللي رأى. واللي رأى يصوم. سواء في نفس الديرة. إحنا واحد في البر. أقصد يا شيخ أحسن الله فيك، يعني الآن في واحد فوق يعاني. إيه. لا خلاص يثبت بواحد، بيجينا ان رمضان يثبت واحد ولو امرأة. اي اكيد هذا يكون ثريا، ذا تعرف الثريا؟ ثريا ذا على الاقمار الصناعية. نعم. قال الشارح حفظه الله: فلا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإما بإكمال العدة، وإما بإكمال العدة بس، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نقطة، وإما بإكمال العدة نقطة. هذا الأمر الثاني، يعني الأمر الثاني إكمال العدة نقطة، حطوا بعد نقطة، فيه نقاط مفقودة. وإما بإكمال العدة فلا يجوز. طيب كلام الجديد الآن. فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال كما هنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. والحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق به الصيام، لأنه عمل بشري يخطئ ويصيب ولا يحسنه كل أحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي، وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال. ما الحساب الفلكي؟ التقاويم. هذه التقاويم هذه يستطيع الإخراج تقويم من مدة 100 سنة جاي، وحقيقة قريب جدا قريب، لكن مع هذا ليس دقيقا كل الدقة، وذلك نبقى عليها. ثم إن التعليق بالرؤية هو جاء بالدليل واحد، ثانيا يحسنه كل أحد حتى الجاهل ما يعرف ولا شيء، يعني هلا رآه صام، ما رآه ما صام، لك حساب الفلكي ما يحسنه إلا المتعلمون بل المتخصصون. نعم. والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات والمناظير التي بالمراصد أو غيرها، فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية، لكنها صارت رؤية بواسطة، ولا مانع أن يستعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن اتخاذ هذا ليس بواجب. حقيقة استخدام الآلات يعني جائز، لكن لو لم يكن لا نستطيع الرؤية إلا بالمكبرات، ها؟ إيش؟ فهل يجب؟ الشيخ حفظه يقول ما يجب. واقع أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هل نقول إن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ عندنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي المسجد، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثل أن نقول الفقير اشتغل عشان تحصل نصابا وتزكي، هذا الوجوب، فهل هذا كالأول أو الثاني؟ الثاني وجوب. هل الآن رؤيتنا الهلال هل نقول إنه مما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب فواجب؟ وجوب. وجوب. أنت معنا ولا لا؟ طيب، عندنا قاعدتان: الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال: إنسان عنده ماء لكن في البير، فيحتاج الحبل يحط فيه الدلو، قلنا الحبل، راح جيب لك حبل، قال لا ما أنا بجاي، ما دام ما عندي حبل ما بجاي، قال الحبل موجود، فأنا يجب أن تذهب تجيب الحبل وتشتريه إذا كنت تستطيع، حبل بخمسة ريال وعنده ألف، خمسة ريال ترى الأيام دي ترى غالية، إنها يجب أن تشتري خمسة ريال، هذا يجب. طيب، الفقير ليس عليه زكاة، ما عليه واجب، فهل نقول يجب أن تشتغل من أجل أن تحصل نصابا فتجب عليك الزكاة؟ نقول ما يجب، وهو القاعدة تسمى هذه: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فترى الهلال بالمراصد والمناظير هل هو من قولنا، من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، أو ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب؟ الوجوب. لا الأول ولا الثاني، الوجوب. ما رأينا؟ ولو استخدم من ضر رأينا، إيه عندنا منظار فوق الجبل ونتحت ورأينا ما رأينا، ولو طلعنا فوق يمكن أن نرى. لا ترى الكلام الأمة عموما مخاطئة بهذا، ها؟ الحديث قال: فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان 30 يوم. لا ما غم الآن، ما غم، لكنه قريب جدا من الشمس، فبالعين مجرد ما نشوفه وبالمنظار نستطيع نشوفه، ها؟ إيه ترى الهلال واجب، إيه هذا الكلام كلامنا عليه الآن، كلامنا على هذا، هل يجب أم لا استخدمها؟ الزمن ذاك ما في آلات، ما في آلات الزمن ذاك، كان يطلعون الجبال. طيب، إيه الصعود إلى العلالي، الأشياء العالية مثل هذا، هل نقول اجلسوا تحت لا سترون هلا؟ شوف ما شفتوه، عمارات سكرته جبال، درابيل ما عرضت في عهد الفراعنة قبل النبي موجود، ليه شفنا فرعون دربيل؟ ها؟ لا لا، هو الحقيقة المراصد قديمة. الشيخ حفظه الله يقول ما يجب، وحقيقة لو قيل بالوجوب لكان متوجها، ويكون من باب ما يتم الواجب إلا به، وهو واجب ترائي الهلال، واجب الترائي عليكم السلام، لأن الترائي هذا أكمل. حقيقة يكون أكمل، الترائي بالمناظير أكمل. كما لو كان عندنا أناسا يعني بعضهم حديد النظر، نقول تعال أنت انظر. نعم واصل. يجب أن ينتدب من المسلم أن يقوم بهذا الواجب، لازم ترى الهلال لازم. خلاص إذا لجنة تكفي. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. طيب هذه المسألة التي انفرد بها المذهب، يقولون فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وهذا بالاتفاق ما في شك. يعني ترأينا الهلال وكان الجو صحوا لم يحل دونه غيم قتر فالحمد لله، لكن قال وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وهذه عبارة غريبة اللي هي إيش؟ المذهب. قول ظاهر المذهب ما اعتادها صاحب الزاد، لكن لأن الخلاف قوي، خلاف قوي، والمذهب يقولون يجب، والصواب أنه يحرم يوم الشك هذا، ولذا قال فظاهر المذهب يجب صومه. طيب الغيم والقتر ما الفرق بينهما؟ نقول الغيم هو السحاب الكثير المعروف، والقتر هو السحاب القليل أو الغبرة أو ما أشبه ذلك. فظاهر المذهب يعني مذهب الحنابلة، والمراد هنا المذهب الاصطلاحي الذي اتفق عليه فقهاء الحنابلة الكبار يجب صومه. وتقدم معنا أنهم استدلوا بحديث فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وقوله إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، هذه قاعدة أن الهلال إذا رؤي في النهار فهو ليس ليلة الماضي إنما ليلة المقبلة. نعم. المتن الشيخ أحسن الله عليك صحوي، صحوي وليلة يرى مع فإن صحوي. لم يرى مع صحو ليلة في الصحوي برضو أيضا مع صحو. نعم أنا معدلها مع صحو منونة، لكن يصح ترى يصح مع صحو ليلة الثلاثين. هذا أصبر لو قال مع صحو ليلة الثلاثين يصح مع صحو ليلة الثلاثين يصح. ها المعروف الشيخ ابن عثيمين قرأ هكذا مع صحو ليلة الثلاثين، لكن لو قال مع صحو ليلة الثلاثين يصح ليلتي، يكون ليلتي مكسورة مضافة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين، أولا فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. سبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف ليس فيه سحاب ولا قتر ولا فيه شيء يمنع من الرؤية، فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين. طيب يقول الرؤي وجب بلا خلاف، إن لم يرى مع صحو لم يصوم بلا خلاف، حطوا على الدائرة بلا خلاف هذا ما فيه إشكال، هذا مسألتان لا إشكال فيهما. واصل. ولا يصومون يوم الثلاثين من شعبان لأنه لم يرى الهلال ولم يكن هناك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر فيصبحون مفطرين. ثانيا وإن حال دونه غيم أو قتر، أما إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، ويسمى بيوم الشك، لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان ويحتمل أنه من رمضان، وإن الهلال قد ظهر، ولكنه لم يرى بسبب الحائل الذي حال دونه. فعلى قولين: القول الأول عدم الصوم عند الجمهور، فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا شعبان 30 يوما. فرواية أكملوا عدة شعبان 30 يوما تفسر قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، فيجب الإفطار في يوم 30 لأنه لم يرى الهلال، ولا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ولقول عمار رضي الله عنه: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا نص واضح أنه معصية، ولذلك اكتبوا هذا نص واضح في أن صيام يوم الشك معصية فيحرم صومه. نعم. القول الثاني وجوب الصوم، وهو ظاهر المذهب، ولهذا قال: فظاهر المذهب يجب صومه، وهو قول طائفة من أهل العلم. أنه يجب صوم يوم الشك، وهو الذي يصادف يوم 30 من شعبان، ويحول دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر فيصام، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وعليه جماعة من الأصحاب. ايش معنى الأصحاب؟ هم علماء المذهب، وليس المراد الذين صاحبوا أحمد، وإنما الأصحاب يعني أتباع الإمام أحمد من الفقهاء الكبار. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولكن الراجح هو القول الأول، وهو تحريم صوم يوم الشك. اكتبوها اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. تحريم. لا احنا نقرا فوق. اقرا اللي فوق. حمك الله. نعم. متى تكون رؤية الهلال؟ رؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس، أما وإن رؤي نهارا بعد الزوال فإنه يكون لليلة المقبلة، لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة، وأن الشمس ستسبقه في الغروب. وأما إذا رؤي قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية. رؤية الهمزة على واو، هذه رؤية. طيب أحسنت، نقف هنا. أحسن الله عليكم يا شيخ. لماذا أسأل المذهب وش دليله؟ إيش دليل المذهب؟ حديث فاقدروا له، قال اقدروا يعني ضيقوا، قالوا أيضا احتياطا، لأن يحتمل أن الشهر قد دخل وإنما دريناه فنحتاط.